الحمد لله رب العالمين الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا نظير له ولا ند له ولا ولد له القائل ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وشفيعنا ونور أبصارنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلوات الله وسلامه عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار هذه الأيام المباركة، أيام إحياء ذكرى مولانا العارف بالله مولانا الشيخ عمر عبد الرحمن باشيخ، نلتقي وإياكم في هذه الساحة المباركة التي عودت الناس أن يلتقوا فيها كل عام ليتذاكروا في أمر دينهم. نجتمع وإياكم في هذه الأمسية الطيبة المباركة بصدد بيان هذا العنوان الذي تقدم به الأخ علي إبراهيم، ألا وهو: هل لسلفنا الصالح منهج معين، مذهب معين؟ بمعنى إن السلف الذين سبقوا والذين يطلق عليهم اسم السلف، هل كان لهم مذهب معين بحيث أن الإنسان إذا فعل فعلا من الأفعال يمكن أن يكون ذلك الفعل يوافق ما عليه السلف أو يخالف، أو إذا اعتقد الإنسان اعتقادا ما هل يمكن أن يكون هذا الاعتقاد على مذهب السلف أو لا يكون؟ فهذه قضية شائكة أشغلت بال الكثير من الناس، ونود إن شاء الله عز وجل بحول الله عز وجل وقوته أن نلقي فيها الضوء من غير تطرق للتعقيدات والمباحث المطولة، حتى تكون إن شاء الله سبحانه وتعالى أقرب إلى التناول والفهم. ونزيد الأمر بيانا فنقول: السبب في ذلك نجد اليوم في هذا العصر الذي نحن فيه، أحيانا الإنسان يقول حاجة بمعنى يذكر شيء من الأشياء التي يعتقدها، والآخر يقول له: هذا الشيء لا يجوز أن تعتقد في الله تبارك وتعالى. لماذا يقول عنه السلف ما قالوا أو إن هذا ليس على منهج السلف أو إن هذه ليست عقيدة السلف. هذا الكلام الذي يقول ليس على منهج وعقيدة السلف بيوحي ويومي إيماء على أن السلف ديل عبارة الناس عندهم كتلة وحدة وجماعة وحدة وإمام واحد وكلمتهم في العقيدة والعبادات والمعاملات كلها كلمة واحدة. إنت لو فعلت أي فعل من الأفعال مخالفهم إنت باعتبارك برا من مذهب السلف، وما دام أنك ما في مذهب السلف تكون خالفت السلف، وخالفت السلف هم أهل الحق، فإنت من أهل الباطل، إما أن تكون ضالا فاسقا وإما أن تكون كافرا. هذا هو الفهم السائد في مسألة ابتعد أن هذا الشيء ما بعرفه السلف، ما قاله السلف أو لا يوجد عند السلف. فنود أن نتعرف إلى هذه المسألة إن شاء الله أكثر وأكثر. أولا، من هم السلف؟ السلف في العربية معلوم، كل من سبق وتقدم يقال له السلف، فإن لكل خلف سلف، لكن هذا سلف مطلق من حيث العربية، ولكن في الاصطلاح يريدون بالسلف ما جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه الشيخان الإمام البخاري ومسلم عن سيدنا عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذا الحديث عليه ارتكز أهل السنة والجماعة في بيان معنى السلف. القرن معروف أنه 100 سنة، قال أحسن ناس الموجودين في زمني ديل فيهم خير أكثر من الناس اللي بيجوا من بعدهم، والبيليهم نمر 2 القرن الثاني، والبيليهم القرن الثالث، ديل أطلقوا عليهم اسم السلف. ذهب بعض العلماء لأن السلف إلى القرن الخامس، ولكن فلنأخذ بهذا القول الذي يقول إن السلف هم أهل القرون الثلاثة الأولى الفاضلة. طيب، هؤلاء هم السلف. هل يعني الحديث أولا بأن السلف كلهم من أولهم إلى آخرهم أدول؟ لا يعني الحديث ذلك قطعا. وهل يعني الحديث أن كل ما صدر عن أهد من علماء السلف يكون دينا لله عز وجل؟ لا يعنيه ذلك قطعا. إذن طيب، الدجة كلها في شنو إذا كان لا يعني ذلك؟ طيب، خذ شيل هذا الوصف، هو قوله عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. شيل وصف آخر ربنا يصف به الأمة كلها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما معنى وسطا؟ المفسرون بيقول أدولا خيارا، عندكم العدالة وعندكم شنو يا أخوانا؟ الخير. تجد تاء الآية الثانية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. يبدأ مدح من النبي عليه الصلاة من الله سبحانه وتعالى لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هل هذا المدح يشمل أي فرد من أفراد الأمة؟ لو قلت نعم بمعنى العاصي والمجرم والفاسق والول كلهم بتقول ربنا سبحانه وتعالى مدهم، وليس هذا هو المراد، لكن ربنا سبحانه وتعالى مدهم، هذا المده من باب الكلي وليس من باب الكلية، بمعنى المجموع بجملته يطلق عليه وليس كل فرد من الأفراد. وإلا للزم أن يكون العاصي وشارب الخمر والزاني والسارق وقتال القتلة كلنا نقول الله أثنى عليهم. إذا كان الله أثنى عليهم يبقى فعلهم شنو؟ بيلقوا بوراه أجر. وهل هؤلاء يلقوا بوراهم أجر؟ لا يبقى. عشان كده كلمة السلف اللي انت دار تديها قداسة إتا اتجنبت الصواب. فلنرجع إلى الحديث، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال خير القرون، الله عز وجل أطلق الخيرية على الأمة جمعاء، ولذلك كان هذا الإطلاق من باب الكلي وليس من باب الكلية. زي ما يقول الناس في العربية الرجل خير من المرأة، أهل النهو بيقولوا الألف واللام بتاعت الجنس، بمعنى جنس الرجل خير من المرأة، ده من حيث الجنس، ولكن من حيث الأفراد في مرى أخير من كان إمام وخطيب المسجد ويدرس العلم ويعمل ويسوي في ضمن المسلمات ما دار عليها البحث في شريعة الله تبارك وتعالى. إذن كلمة الرجل خير من المرأة يبقى ماذا؟ من باب جنس الرجل وليس على الإطلاق. فكذلك كلمة السلف. إذا كان قلنا أصحاب القرون الثلاثة، أصحاب القرون الثلاثة عندنا الناس نوعين فيهن. نوع بنسميهم أهل الحق، اللي بنقول نحن بينتموا إلى عقيدتنا ومذهبنا، ديل نسميهم أهل السنة، ولا نسميهم الجماعة، ولا نسميهم المتمسكين بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ديل كوم كيمان أخرى من ناس آخرين نسميهم مبتدعة ونقسمهم على اثنين، فسق فجر وإلى يعني كفار باعتقادهم. جميع الفرق الثانية من القدرية والمرجعة والشيعة والجهمية وما إلى ذلك يقسمهم على اثنين، إلى فاسق وإلى كافر. طيب، لما نقول أنه المدح ورد مطلقا والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الخيرية، ذكر الخيرية في جنس المسلم، ها ذكر في كل من تناوله هذا، ها هذا القرن، وفيهم من لم يتناوله لأنه فيه من فيه ممن يخالف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالقضية قضية أن الإنسان يقول إن السلف الصالح لهم مذهب ولهم منهج، وإذا فعلت فعل فإنت مخالف لما عليه السلف. إذن المحاضرة دائرة تدور وتتجول في مسألة بتاعت أنه لا نقول إن السلف ما عندهم وجود، ولكن مسألة عندهم منهج ومذهب معين في جميع المسائل. خد بالك جدا، في جميع المسائل ده ما فيه، وتحدي إنسان ما يقدر يجيبه. لماذا؟ فتحوا أذننا كويس جدا عشان تفهم. لما نقول أن السلف عندهم مذهب نقول طيب إمام منه؟ ده الشيء ما انتبه له الناس. لما قلنا المالكية عندهم إمام، منو إمامهم ده؟ لما قلنا الشافعية إمام منو؟ الحنفية والحنابلة، أي جماعة قلنا أصحاب مذهب إمام فيه ومعين بعينه وبرسمه. هب قلنا أن السلف عندهم مذهب، من هو إمامهم؟ ما في واحد في الدنيا قدر قال أنه فلان هو إمام السلف، بس يقال لك إمام السلف من حيث أن عندك الإمامة، الإمام السلف إمام من السلف، إمام من السلف، لكن فلان هو إمام مذهب السلف ما في إمام موجود، كله على الإطلاق. لو ثم مذهب معين لا يخلو، إما أن يكون المذهب لشخص واحد وإما أن يكون لأشخاص متعددين. فعدم العلم هو اللي بيخلي الناس يظنوا على أنه في مذهب طيب للسلف، يعني كلهم اجتمعوا قالوا تعالوا نعمل لنا مذهب معين، أم أن السلف يعني شنو هم عبارة الناس عندهم علوم شرعية يلا من خلال ذلك بقى عندهم فتاوى وآراء أحيانا يتفقوا وأحيانا يفترقوا، هؤلاء هم السلف. أما اتفقوا في كل المسائل تهدي من الصحابة إلى اليوم، ده ما في ما موجود ولا في كراسة ولا في التاريخ ولا في غير ذلك، وسنعلم ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا من هذه الناحية. الناحية الأخرى، نحن اختلفنا، انت بتقول هذا وصف الله وهذا وصف الله يجب اعتقاده، الاخر يقول ليس هذا بوصف الله ولا يجب اعتقاده. الدليل على انه وصف الله شنو؟ قاله فلان من السلف. طيب لابد ان نقف هنا، قاله فلان من السلف يا هو دليل يعني على انه هذا وصف الله؟ من اللي قال انه وصف الله؟ نحن اختلفنا. فلو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. القرآن ما قال ترجع للسلف، أول حاجة لابد أن نعرف هذا. لو قلت القرآن يرجع إلى السلف نديك المسائل في العقيدة. السلف ذات واحد بقى مجموعة ألف والثاني مجموعة باء اختلفوا، الله قال نتبع أتفهم يا شيخ، أمل ثلاثة أقوال نتبع أتفهم. عشان كده الوهم الكامل في أذهان الناس لأنه في هذا اسمها مذهب السلف في كل مسألة، هذا وهم وسيتضح هذا الوهم. لأنه لو قلنا فيه اختلفوا على قول نتبع منه ونخلي منه، القرآن ما رشدنا إلى ذلك. فإذا لما نختلف تقول قاله السلف أو لم يقوله السلف، نحن بننبه دائما في المحاضرات الناس لابد أن تتعلم العلم، وعدم تعلم العلم هو الذي جعل الناس يحتجون بما ليس دليلا في الفرعيات فضلا أن يكون دليلا في العقائد. عدم العلم هو اللي خلى الناس يجعلوا الشيء هجة في العقيدة وفي نفس الوقت ما هجة في شنو في الفروق، يعني ما هجة في الوضوء، مع احترامنا للأئمة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، المضمضة في الوضوء كم مرة هي؟ 3 مرات، ما يقدر يبقوها 4. والله ما وقع لك يا شيخ 4 بس يزيد واحدة هاي، لكن دل ما ناس كبار الشريعة أكبر منهم ما تقبل منهم ذلك، ولا كونها 3 يبقوها 2 إلا يقولوا ممكن لو اتفيت ولو تميت أخير، لكن كون عندهم صلاحية يزيدوا في المضمضة فقط تحت الوضوء أو ينقصوا ما عندهم هذه الصلاحية. دعك من مالك ولو صحابي ولو الخلفاء الأربعة والأهل بدر والأهدن وبيع ما يقدر يزيد في المضمضة ولا في الاستنشاق ولا في الاستنثار. إذن يبقى المسألة أنك أنت تحتج بما ليس بحجة، تحتج بما ليس دليلا. طيب نحن بصدد بيان مذهب السلف في المعتقد وليس في بيان مذهب السلف في العقيدة في الفروع. طيب حتى نحن بنقول في الفروع أهل العلم ما جعلوا قول السلف حجة، ليه؟ وين يا أخي؟ اقرأ العلم عشان تريح الناس، مصادر التشريع الكتاب السنة الإجماع القياس الأربعة دي اتفقوا عليها. وين السلف جواها؟ ده في الوضوء يا شيخ والعبادة والصلاة. السلف وين فوقهم؟ كده وريني السلف فوقهم، الكتاب السنة الإجماع القياس، السلف وين فوقهم؟ أنا ما سامع يا أخوانا، السلف وين فوقهم؟ الكتاب يا هو السلف، السنة يا هو السلف، الإجماع يا هو السلف، القياس يا هو السلف. الإجماع قالوا في أي عصر؟ في أهل السلف وفي غير أهل السلف. القياس منه قياس من السلف ومن غير السلف، ما في دليل في مسائل الوضوء. فشان كده أنت محتج بشيء ليس الشيء الذي يجوز للإنسان أن يحتج به، بالمتفق عليها. قال المختلف فيها الاستحسان والاستصحاب والمصلحة المرسلة والعرف ومذهب السهابي، والجمهور على رده وليس بحجة إذا كان عارض دليل آخر. ودي كتب الأصول، جمهور بنسبة 99% يقولون في ذلك، شايف؟ وسط الزراعي يقولوا دي مختلف فيها السلف نفسهم، دي فقط انتهت من المحاضرة. فلان الإمام الشافعي رضي الله عنه قال الاستحسان ما في، الحنفية والمالكية قلنا الاستحسان فيه، يلا ذيل السلف اختلفوا يا شيخ في الفروع هنا من البداية. الإمام الشافعي قال من استحسن فقد شرع، ورجع الشافعي قال واستحسنوا في في ماذا؟ في المتعة أن تكون 3 دراهم. فالجماعة قالوا الشيء اللي ردوا الإمام الشافعي في المسألة دي أخذ به. الظاهرية من أهل السنة والجماعة قالوا القياس ما في، لفوا لفوا لفوا ورجعوا أخذوا بالقياس، لأن القياس النافل هم بنوا أن القياس مبني على ماذا؟ على الهوى، والقياس الذي قعد له أهل الأصول هو القياس الذي بني على العلم. يبقى هذه مسائل الفروع ما أكثرها، بل إلا أن تكون آلاف المسائل وليست مئات المسائل، ما في فيها دليل بأن فلان من السلف قال. حصل الاختلاف في المعتقد بينك وبين زيد من الناس، ينتمي إلى مذهب أهل الحق أهل السنة والجماعة أو ينتمي إلى أي فرقة من الفرق الثانية المخالفة لهم، ما بتقول قال فلان من السلف قال فلان من السلف. دي أخونا بتقولها في عتار بيان للنص، مش أنه قول استقلالا حجة، ما في زول قول استقلالا حجة إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هنا علمنا أن قول الله عز وجل ولو ردوه، زول أول واحدة بس يقول فلان قال من السلف خالف القرآن، القرآن قال الشيء اللي انت اختلفت فوقه شنو؟ ولو ردوه شنو؟ إلى الرسول، وتاني إلى منه؟ وإلى أولي الأمر منهم. قال أولي الأمر من هم؟ أولي الأمر المراد منهم العلماء، بمعنى العلماء في كل وقت. طيب يا علماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم، دين هم اللي بيرجعوا ليهم. لكن لما تقول فقط أنك إنت عندك جماعة، يبقى هذا يدل على أنك إنت ما أخذت بالحدي القرآني، لبست على الناس واستدللت بما ليس بدليل. هذا من هذه الناهية. الناهية الثانية السلف نفسهم، قلنا السلف الصحابة سلف، التابعين سلف، أتباع التابعين سلف، الناس اللي ضمهم القرون الثلاثة سلف. السلف منهم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، في أحد التابعين اشتهر على ألسنة الناس بأن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لهم علم خاص خصهم به النبي عليه الصلاة والسلام. فسأل أبو جحيفة علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه كما في البخاري، فقال هل عندكم شيء غير كتاب الله عز وجل؟ قال ليس لنا أو ليس عندنا شيء إلا كتاب الله، أو ما في هذه الصحيفة أو فهم يؤتاه رجل من القرآن. قال ما عندنا أي حاجة إلا القرآن. وش الصحيفة دي؟ كان في منشور مذكور فوق حكم العقل اللي هي الدية. زول كان قتل زول يقتلوه كان بقى العصب دية كذا وكان بقى الرجل دية كذا. قال أو فهم يؤتاه الحديث البخاري. فهم يؤتاه الرجل يعني فهم اللي بيؤتاه الرجل يبقى إتا بتقوم تشيل فهم ممكن يوافق وممكن يخالف. عشان كده يمكن أن يقبل وممكن أن يرد. وما تجعل أن الواحد لو رد فهمك رد شريعة الله عز وجل. فقد رد السلف رضوان الله عليهم بعضهم قول بعض لأنهم ليسوا بمعصومين. عشان كده يأتي قول النبي عليه الصلاة والسلام في المجتهد في الفروع وكذلك المسألة. هذا ما ثبت عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. مثل ذلك الإنسان إذا ما تأمل يجد في السنة النبوية الصحيحة أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا اختلفوا لم يكن أحد من الصحابة يقول أن قاية ما يحتج به أن فلان من السلف قال، ولكن يحتج بالأدلة التي يرجع إليها. ها هو الإمام العلم ابن الجوزي الحنبلي رحمه الله تعالى يذكر في كتابه دفع شبه التشبيه بأقوى في التنزيه عن الإمام أحمد ابن حنبل أنه تحدث يوما بمسألة فقيل له إن عبد الله بن المبارك لا يقول كذا، فقال إن عبد الله بن المبارك لم ينزل من السماء. ده السلف يا شيخ، ما واقع علينا. الإمام ابن الجوزي إمام الحنابلة صاحب دفع شبه التشبيه صاحب تلبس إبليس صاحب سيد الخاطر صاحب زاد المسير في علم التفسير صاحب العلل المتناهية صاحب شنو يا الموضوعات الكبرى. قال ذكر بإسناده إلى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. يوم من الأيام أحمد بن حنبل قال مسألة، قال لكن يا أحمد أنت ما خالفت عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك كان قرين من قرآن الإمام مالك من حيث السن أكبر من الإمام أحمد بن حنبل. قال نان شنو يعني لو خالفت عبد الله بن المبارك؟ نزل من يهت سمع الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. فدل على أن السلف لا يجعلون قول أهد من السلف براه هج في دين الله عز وجل. يتعلم الشرع حتى ما يكون الإنسان يتخبط في أنه السلف قالوا أو السلف إنهم شنو لم يقولوا. إذا كان الأمر كذلك فنحن ننتقل مباشرة حتى نرى المسائل التي فيها أو التي وقع الخلاف فيها عند السلف رضوان الله عليهم. السلف الأول معظم اختلافهم وقع في الفروع ولكن لم يقع في الأصول، بمعنى وقع في الأحكام بتاعت الحلال والحرام، ده يجوز ده ما يجوز، ده يجوز لحد كده ده يجوز لحد هنا بدون كده، يبقى اختلافهم وقع في ذلك. أما مسائل العقيدة لم تكد تجد أنهم اختلفوا في مسائل عقدية أصلية إلا في مسائل أهل العلم المحققين لعلم العقيدة يحسبونها من فروع العقيدة، فاختلف السلف في يعني فروع العقيدة، وكتب أهل السنة رضوان الله عليهم هي التي نقلت لنا ذلك. اختلاف في فروع خليه ده ما يحصى كثرة. اختلاف في العقيدة، اختلاف في العقيدة في رؤية الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أهل السنة والجماعة بنسبة 99.9 على أن الله عز وجل يرى يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة. عن الصحابة رضوان الله عليهم بنص صريح ما استطاع واحد من الناس أن ينقل في ذلك الخلاف درء يطل يوم القيامة، ولكن استطاعوا أن ينقلوا الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى في دار الدنيا في ليلة الإسراء والمعراج. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لم يرى؟ السلف اختلفوا في ذلك. إنت قلت منهج السلف وقلت الشريعة أمرتنا بالسلف، قالت نتبع من؟ السيدة عائشة في صحيح البخاري استدلت بقول الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقالت ثلاثة أشياء قال لك عنها، قالت فكذبه. زول اللي قال لك النبي عليه الصلاة والسلام شنو رأى الله عز وجل؟ طيب بتقصد وين رأى الله عز وجل في ليلة الإسراء والمعراج؟ وابن عباس قال شنو؟ قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه. والإمام أحمد بن حنبل كان إذا سئل عن ذلك يقول رآه رآه رآه رآه رآه رآه لحد ما ينقطع نفس. طيب نحن قلت معمورين أنك جعلت الدين لابد أن يكون قول هذا السلفي. يلا السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وهي من هي، وسيدنا عبد الله بن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو، ناخذ بياته، ما نحن مأمورين بالسلف. إذن المرجع مش السلف، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر، نرجع لأقوال العلماء، نجمع نمحص حتى نصل للقول الراجح. مش أنه فلان بس كان قال بقى حجة، ما في دليل على ذلك على الإطلاق، ولو في عدونا لحتى نستفيد من هذا العلم ونهتدي به إلى الله عز وجل. وينه موجود فيها تمحل؟ ما موجود. السيدة عائشة رضي الله عنها الحديث قصتها في صحيح البخاري، قالت الزول اللي قال ليك النبي عليه الصلاة والسلام أسري به بذاته فكذبه، قالت كلام ده في البخاري قريته ولا ما في؟ في البخاري ولا ما في؟ السيدة عائشة. طيب حس بالله عليكم كلكم، النبي عليه الصلاة والسلام ربنا أخبر في القرآن قال سبحان الذي أسرى بعبده، بعبده معناه بروح النبي ولا حتى بجسده هو، إذن بجسد وروحه، إذن يبقى هذا فهم فهمه الصحابي، ممكن يكون فيه الصواب ويكون فيه الخطأ، ولما كان فيه الصواب وفيه الخطأ أهل العلم قال شنو؟ ابن عباس رضي الله عنهما أنه مثبت، والسيدة عائشة رضي الله عنها شنو؟ نافية منفي، والمثبت مقدم على المنفي لأنه عنده علم أكثر مما علمه الأولاني. وقع علينا ولا ما وقع علينا؟ إذا لو كان نحن وقفنا في المحطة بتاعت أنه قالوا السلف ولا ما قالوا السلف، يلا بنقف هنا نقول ها يلا الموجه وجهنا. السلف بيقوا عندهم قولين، أي قول من تلك الأقوال نختار، لا يستطيع الإنسان أن يجيب لنا ذلك، ولذلك هذا من هذه الحيثية. أما رؤية الله تبارك وتعالى اللي هي يوم القيامة التي جاءت في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والتي جاءت في يعني قول الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والتي استدل لها بالمفهوم في قول سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام رب أرني أنظر إليه، قال لو كانت الرؤية ما جائزة لما كان طلب سيدنا موسى. جمهور على السنة والجماعة سلفا وخلفا يثبتونها بنسبة كم؟ 99% وتسعة من عشرة ونص. اللي يسأل الناس الرياضيات الشغل الفاقي الفاضل ده شنو هنا؟ الفاضل من؟ من السلف التابعين، التابعين يا توم. من هو صاحب التفسير من الصحابة؟ ابن عباس، أعلى طبقة في التفسير نمرة واحد باتفاق العلماء في علوم القرآن. من هم أعلم الناس بالتفسير من أصحاب ابن عباس؟ أفتح الطبري، أفتح القرطبي، العلوسي، ابن كثير، ابن أبي حاتم، أبو الشيخ، ابن مردوي، التفاسير بالرواية كلها ما في الصفحة ولا الثانية تخلو ممن؟ مجاهد. ده تلميذ ابن عباس مباشرة يقول الرؤية ما فيه. مين اللي قال الكلام ده؟ الإمام الطبري في تفسيره، في تفسير سورة القيامة عند قول الحق جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال الله سبحانه وتعالى لا يرى. هو من السلف؟ ها ديل يهم 99% وتسعة ونص، النص الباقي ما قال يهودا. ومن؟ أبو صالح السمان. أبو صالح السمان الإمام مالك روى له في الموطأ يمكن أكثر من 100 حديث عن أبي صالح السمان، ده تلميذ لمن؟ لسيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، كما أن مجاهد تلميذا لعبد الله بن عباس يقول إن الله عز وجل لا يرى يوم القيامة. عند هذه الآية الطبري يورد هذه الأقوال. الحافظ ابن حجر الأسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري جاء في تفسير الرؤيا يروي ويجيب أن في تفسير عبد بن حميد أن إكرمة الذي كان تلميذا لابن عباس لا يقول برؤيا الله عز وجل، وقيرهم وفلان وفلان وفلان وهؤلاء السلف. طيب ناخذ بياتم مولانا، نحن قبل ما قلنا السلف حجة، إذا يبقى السلف حجة عندما يأتوا ويفسروا نص يكون التفسير صحيح، هذا صحيح، لكن لا يمنع من كون يكون واحد من السلف جاب قول ويكون ضعيف، أو يجيب قول يكون باطل باطل بمرة ولا يلتفت إليه وما فيه حجة. عشان كده أن القداسة هو البجالة للسلف، عنده حاجات كده كوما كوم كبير وقال أن الكوما ده واحد من السلف عشان هو داير يدخلك جوا هذا الشيء اللي هو جمعه، عشان كده مشى لهذه القداسة. لو لقى جوا برضو حاجة ما بتعجبه بيشيل السلف ينفضهم قاش. وفي مسائل كثيرة شواهد على ذلك، ها وحياتي الحديث إن شاء الله عن بعدها. فهمنا من هذا أن هؤلاء هم السلف رضوان الله عليهم. لكن نفهم من هذا حاجة تانية. مجاهد على الرغم من أنه قال ما في رؤية، إكرمة قال ما في رؤية، أبو صالح السمان قال ما في رؤية، يلا فلان قال ما في رؤية، جمع من من التابعين قالوا ما في رؤية، أهل السنة والجماعة ما صنفوهم بأنهم طلعوا من المذهب أو من المنهج. ليش نو؟ هل هم تعمدوا الباطل أم عندهم أن هذا هو الصواب؟ ده واحد. نمرة اثنين، رؤية الله عز وجل هل هي من أصول العقيدة أم من فروع العقيدة؟ من فروع العقيدة وليست من أصول العقيدة، لأن المعتزلة أصلا لا منجو جملة بينفوا الرؤية، ويلا عندهم من السلف، والمصطلح بتاع المعتزلة ظهر قبل المصطلح بتاع أهل السنة والجماعة. ما قلنا واصل تلميذا لمن يا أخوانا؟ الحسن ابن أبي الحسن البصري رضي الله عنه. المعتزلة جملة عندهم أن الله عز وجل لا يرى، لكن هل أهل السنة والجماعة الآن قررت إتو في عقيدتكم بأن المعتزلة كفار؟ لا نقول بذلك. اللي بيقول كفار كفار ده من جملة شنو يا أخوانا؟ من يعتقد نفس العقيدة بتاعت الخوارج الأوائل. لكن قلنا وذو ابتداع واعتزال فسقا من خير تكفير سوى ناف اللقاء، أو قال بالكلي ربي علما من دون جزئياته أو جسما. هذا هو المقرر عندنا في العقيدة، وفرق الناس من البحث عن هذه المسألة. إذن يبقى عندنا مجاهد ما كافر، مجاهد ما مبتدئ، مجاهد عنده قول شاذ لا يلتفت إليه في هذه المسألة بس. إكرم ما كافر، وإكرم ما ضال، إكرم ما هناك، يلا عنده قول زيادة. لأنك لا من تقول تدفق، يلا ابن عباس أول بأول اتدفقت 300% من روايات وديتها في البحر. إكرم شيل يكون شلت 15% دفقتها في البحر، شويتين نطلع لك ما في ولا واحد. عشان كده في المحاضرة السابقة بينا على أن الدواعش اللي بيقاتلوا المسلمين بحجة أنهم هم شايفين الناس ديل مخالفين لمنهج السلف، هو لا يعرف من هم السلف ولا يعلم من هم الذين رووا هذه الأحاديث وهذه الكتب التي تحدث. ولو كان عارف الكلام ده ما كان مشكت النفس ساي، لأنه ما يعرف، مسكين. الله الله. هكذا إخوة الإيمان، هذه مسألة ومبنى شبع أنها ليست من مسائل الفقهية ولكنها فرع من فروع العقيدة. المسألة التي اشتهرت عند الناس بمسألة خلق القرآن وسببت بلبلة كثيرة ودجة كثيرة، وانا عايز طلبة العلم معنا، عشان كده يا اخوانا بنجيب الكلام ده عشان الطلبة بس يمشي يذاكروا الكتب بتاعته. مسألة خلق القرآن، خلق القرآن، والمسألة المشهورة المعروفة التي اشتهر فيها الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه. وكل ما ذكر الناس مسألة خلق القرآن ذكر الناس شنو؟ محنة الإمام أحمد بن حنبل مع المعتزلة. لكن الحاصل فوقها شنو؟ أنت ما بتعرف، هو زيد ما يعرف، والمنجم ذاته ما يعرف، كما قال الغواري قال شنو؟ ما بتدري، قال ولا المنجم ذاته يدري. ليش ما بتدري؟ لأنه ما في زول ملتفت للحاصل هو ذاته شنو. بالتفصيل نفهم المسألة حتى نجلي آراء السلف فيها ونشوف هل اتفقوا أم اختلفوا فيها. معلوم أن الله سبحانه وتعالى أرسل النبي عليه الصلاة والسلام وأنزل له القرآن وحيا، كما قال الحق جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. طيب القرآن ربنا سبحانه وتعالى أنزل للنبي عليه الصلاة والسلام، أنزل شنو؟ أنزل بمعنى شنو؟ ربنا بعث به سيدنا جبريل قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام. يلا جاهل العلم بيقول القرآن ده هل هو قديم ولا القرآن ده هو حادث؟ أهل العلم قالوا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله عز وجل قديم قائم بذاته. القائم بذاته دي معنى صفة الله موصوف بها لا تنفك عن الله، ما بتنفك عن الله تبقى تحل في المخلوق، لا لا، ده ما من صفات الله عز وجل. ولا تنفك بالله سبحانه وتعالى تنزل في الورق ما ياها الموجودة، ولا موجودة في الصحف. صفة الله سبحانه وتعالى قائمة بذاته العلية. أهل السنة والجماعة لحدينا. المعتزلة قال شنو؟ قالوا هم عندهم ما عندهم صفة زائدة على الذات، قالوا القرآن ذات مخلوق، كله قال القرآن مخلوق. شنو قال القرآن؟ يقول الكلام ده ما يأتيهم من ذكر من ربهم شنو؟ محدث. يقول الله يقول محدث، والله سبحانه وتعالى قلت صفاته قديمة، فكيف يكون محدث؟ قلنا لهم شنو؟ وكل لفظ للحدوث دل احمله على اللفظ الذي قد دل. اللفظ الدال على القرآن يقول محدث، وأما القرآن قديم. يلا افهم اللفظ الدال على القرآن الشريف هو المحدث، لكن القرآن ماله قديم. يلا يبقى المعتزلة قالوا لا لا، اللفظ ذات هو القرآن، فنحن بموجب هذا قلنا فسق فجر ضللناهم، لكن ما قلنا كفار، لأن الأمر اشتبه عليهم إن أهل السنة والجماعة، اشتبه عليهم الأمر ولم يتعمدوا الباطل. فإذا أهل السنة والجماعة شنو؟ يلا بينما هم كذلك وقعت المهنة، المعتزلة لمن بقت السلطة في الدولة العباسية وكان السلطة موجودة عندهم، جاب الإمام أحمد بن حنبل قال له القرآن مخلوق ولا ما مخلوق؟ قال القرآن ما مخلوق. الشد دائرين طلبة العلم يفهمون الآن ده إن شاء الله، لا من سألوا الإمام أحمد بن حنبل القرآن مخلوق ولا ما مخلوق، المعتزلة بيسألوا أنيات القرآن، القرآن في فهمهم والقرآن في فهمنا نحن، هذا ما لا يعرفه المنجم إلا طلبة العلم فقط. المعتزلة هم عندهم ما في القرآن إلا القرآن الفهموه هم، مش القرآن عندنا نحن، القرآن عندنا قديم قائم بذات الله عز وجل. ما معنى ذلك؟ لأنه قلنا بصفة زائدة على ماذا؟ على الذات. والمعتزلة ما عندهم صفة شنو؟ زائدة على الذات. قالوا شنو؟ ها، قادر بذاتي، مريد بذاتي، عالم بذاتي، ومتكلم بذاتي. نحن قلنا ها، قادر بقدرة، مريد بإرادة، عالم بعلم، متكلم بكلام. الفرق بيننا وبينهم نحن نقول في قدرة صفة اسمها زائدة على الذات، هم بيقولوا ما دام ما قلنا قديمة ما في زائد على الذات، الذات والصفة عندهم شيء واحد. نحن قلنا لهم النصوص دلت، وده مبحث طويل على ذلك. فقلنا إذن الموضع ده لما بقى قامت ومشكل هم ما فهموه في نظرنا، قلنا قاية ما انتهوا إليه شنو؟ الحكم عليهم بالفسوق دون الكفر. هم بيقصدوا بالقرآن شنو يا أخوانا؟ هذا المخلوق، ما بيقصدوا القديم، لأنه القديم ده عندهم ما في. لماذا؟ ما قالوا شنو قديم عندهم ما في شنو؟ ما في صفة زائدة على الذات عند المعتزلة. فقالوا للإمام أحمد بن حنبل ماذا تقول في القرآن؟ قال نقول أنه قديم. فكانت المحنة وجلدوا الشل جلد عليه الإمام أحمد بن حنبل، يا عقيدة الإمام أبو الحسن الأشعري، يا هل عقيدة بتاعت الإمام أبو منصور الماتريدي، يا هل عقيدة بتاعت الإمام البخاري، يا هل عقيدة بتاعت الإمام مسلم، يا هل عقيدة بتاعت الإمام الطبري، يا عقيدة بتاعت الأشاعرة والطبرية والأشاعرة والماتريدية ألف سنة لحد الليلة ليه محمد هاشم باشيخ لحد الآن نفس العقيدة ذاتها. لكن قالوا لماذا لم ينطق الإمام أحمد بن حنبل بهذا الذي يعني يعتقدون هؤلاء؟ قالوا الإمام أحمد بن حنبل في رأيه أنه لو وافقنا لهم بأن القرآن اللفظ ده مخلوق بيوسع الدائرة عشان كده أبى، وهم كمان بموجب هذا قالوا أهل الحديث حشوية ما عندهم فهم نسبوهم إلى عدم الاعتبار، قالوا لأنه حشوية الحنابلة قالوا حتى الورق في جميع المصادر الموصوفة الجلد الذي كتب عليه القرآن قالوا فوق شنو؟ قديم، فسقطوا عن الاعتبار. وهم بيتكلموا باسم أهل السنة والجماعة وأتوا بما لم يقله أحد من أهل السنة والجماعة، وبذلك شوهوا مذهب أهل السنة والجماعة. فهمنا الحتة دي ولا ما فهمنا؟ إذن الشلي امتنع الإمام أحمد بن حنبل يقول أن القرآن بمعنى اللفظ والصوت مخلوق هو أين الذي نعتقده نحن الآن؟ عندنا القرآن وينه؟ في قراءة وفي قارئ وفي مقروء. لما تقول الحمد لله رب العالمين اسمها القراءة، مصدر لكلمة قرأ يقرأ قراءة، والقارئ البيقرأ ده بصيغة اسم الفاعل، والمقروء ده القديم، لا في ذل شافه ولا في ذل داقه ولا في ذل شمه، صفة الله قائمة بذاته. فما استطاع حشوية الحنابلة بتشويهم لمذهب أهل السنة والجماعة أن يفرقوا بين القراءة والقارئ والمقروء، ولذلك أهل السنة والجماعة ردوا عليهم. ودونكم كتاب الإنصاف فيما يجب علمه من علم الكلام ولا يجوز الجهل به للإمام الحجة أبو بكر الباقلاني الأشعري، فإنه يعني فيه القنية في هذا الباب. فهمنا ولا لسه ما فهمنا؟ طيب إذن نحن فلنخلي المعتزلة، نجي إلى الإمام أحمد بن حنبل، أبو بكر الخلال الحنبلي، ابن أبي عاصم الحنبلي، عبد الله بن أحمد بن حنبل الحنبلي، ابن بطة الحنبلي، الألوكاي الحنبلي، ده كوم من الحنابلة. قلنا معظم أكثر الأحاديث اللي فيها التشديد جاءت في كتبهم جايبين كلهم بأسانيد متصلة إلى الإمام أحمد بن حنبل. قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدئ، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر. ده الإمام أحمد بن حنبل يروى عنه ذلك، ده الحنابلة قالوا. والشيء اللي قاله الإمام أحمد بن حنبل نحن دارين طلبة العلم عشان يعرفوا أن الاختلاف في فرعيات العقيدة ليست من المكفرات، وأن السلف قد وقع الخلاف عندهم فدعوى أن هناك مذهب معين اسمه مذهب السلف، فهذه الدعوة لا دليل لها، لا دليل عليها بحجة أن السلف يختلفون بهذه المسائل ودونكم هذه الكتب. هسه فهمنا يا أخوانا المسألة دي؟ الإمام أحمد بن حنبل قال اللفظ بالقرآن شنو؟ مخلوق، قال فهو كافر. نحن المسألة لولا الضرورة لما كان ذكرنا هذا، ولكن الضرورة هي التي تجعل الناس لابد أن يتكلموا زي ما قال السياسيين بشفافية حتى الناس يعرفوا الشيء اللي قال أنه أحمد بن حنبل لا يجوز وأنه كفر ياهو عقيدة المحدثين والفقهاء وجمهور المسلمين. كيف شنو خالفوا الفهم بتاع الإمام أحمد بن حنبل؟ عندهم شنو فهم خاطئ. أسمع كلمة خاطئ دي يا شيخ، الدين فوق أي واحد من الناس، فهم خاطئ. لذلك لا نعتقد ذلك أن نقول الصوت والحرف قديم، لكن نقول شنو؟ نقول الصوت والحرف دي الحادثان، القراءة حادثة. القديم المقروء قلنا ما في ذول شاف، ذول بعينه شافوا شنو؟ ما في صفة منه، لكن المقروضة صفة الله عز وجل قديمة قائمة بذاته جل وعلا. طيب الكلام ده مين اللي قاله؟ الإمام البخاري نفسه. اسمع اليوم شان نوريك الإمام أحمد بن حنبل في جانب، ومنه تاني في جانب آخر، في الكفة الثانية فيها الإمام البخاري. دارين نعرف المصدر وين عشان نعرف هذا الكلام. الإمام البخاري ذكرنا الكتب دي كلها بتاعت الحنابلة دي ذكرناها، تقول أن الإمام أحمد بن حنبل قال من قال اللفظ بالقرآن أها مخلوق فهو كافر ومبتدئ. دي كتب مفروق منها، كتبنا هي بتاعت جماهير اللي نقلت عن ذلك لا تختلف في أن الإمام أحمد بن حنبل قال ذلك. يأتي الإمام البخاري يقول لا، اللفظ بالقرآن مخلوق في كتاب كتبه بنص البخاري، مش كتبه واحد لفظ بالبخاري، اسمه خلق أفعال العباد صفحة 43 مباشرة الكتاب في مجيلين. الآن بكرة أجر للمكتب اشتري وأجر تشوف قول الإمام البخاري. واضح بالعربي ولا لسه ما وقع عليك الكلام ده؟ ما وقع الكلام ده يعني. كلام ده ما واقع لنا ولا شنو؟ كيف نعيده تاني يا مولانا؟ انت وين لكن فيها تبلد؟ قلنا الإمام أحمد بن حنبل يروى أنه قال اللفظ بالقرآن مخلوق فهو كافر، ده منو قاله؟ الإمام أحمد بن حنبل في كتاب، كتاب السنة لعبد الله، كتاب السنة لأبي عاصم، السنة للألوكاي، السنة السنة السنة دي كلها كتب حشوة الحنابلة تقول الكلام ده عن الإمام أحمد بن حنبل اللي قال اللفظ مخلوق كافر وفي لفظ إنه مبتدع. فهمنا مذهب أحمد ولا ما فهمنا؟ الإمام البخاري بنعرفه ولا ما نسينا يا شيخ؟ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه الكتب بشنو؟ بنفسه. اسم الكتاب شنو؟ خلق أفعال العباد. قال فعلك وقرايتك دي مخلوق، القديم قائم بذات الله زي ما قالوا العشعري والماتريدي والولول إلى آخر جمهور المسلمين. السلف اتفقوا في العقيدة ولا اختلفوا؟ وينو المذهب بتاع السلف؟ أنا داير نعرفه. أحمد بن حنبل ما من السلف، ما من السلف، البخاري هو ما من السلف. طيب المذهب وينو؟ ما قلنا في مذهب انت خلفت مذهب السلف، وينو؟ أنا داير نعرفه عشان نتراجع للمذهب بتاع السلف. وينو مذهب السلف؟ البخاري سلف، وأحمد بن حنبل شنو؟ طيب أحمد بن حنبل بس والبخاري فقط؟ أحمد بن حنبل لما قال الكلام ده في مقابله تاني شنو الإمام مسلم قال؟ أن اللفظ مخلوق. الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء جاب شنو؟ جاب قال وكان مسلم بن الحجاج يظهر القول باللفظ ولا يكتمه. الناس جبيل بيقوا ينقسموا لقسمين، لما تقول اللفظ بالقرآن مخلوق يقول لك انت ده من الناس اللي بتنكر ولا غير ذلك. قال مسلم يجهر جهارا نهارا وما بيكتمه. العلامة الكرابيسي علم من أعلام أهل السنة والجماعة كان صديقا لمنو؟ للإمام أحمد بن حنبل، وكان بيناتهم مودة شديدة كما ذكر الحافظ الذهبي نفسه في سير أعلام النبلاء بينه وبين أحمد بن حنبل صداقة شديدة. مما الكرابيسي قال اللفظ بالقرآن مخلوق فبقت بيناتهم شنو مناوشات، يقول في أحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل يقول فهو ده من أهل السنة وده من أهل السنة عشان قال اللفظ مخلوق، وعندنا مخلوق مخلوق مخلوق، القديم قائم بذات الله. والقول اللي قاله أحمد بن حنبل لم نبني عليه المعتقد، هذا ما عليه الأشعري وعليه الماتريدي وعليه الجماهير من بعد. عرفنا مع الإمام البخاري منه مسلم. تاني نجد الكلام ده وين؟ نجد هذا الكلام في كتاب الأسماء والصفات إمام أهل النقل فريد في النقل عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سلف الأمة الإمام أحمد بن الحسين البيهقي ذاكر في كتابه الأسماء والصفات الكتاب المطبوع في جميع الطبعات وبفضل الله عز وجل الكتاب ده شرحناه منهم من 80 ساعة صوتية الآن موجود الناس ينتفعون منه أن الإمام أحمد بن الحسين البيهقي يجيب أن البخاري ومسلم الاثنين يقولان بأن اللفظ مخلوق. طيب أوقع الخلاف هذا بين الإمام البخاري وبين إمام أهل الجرح والتعديل ابن أبي حاتم العمل كتابه شنو 17 مجلد في الجرح والتعديل. هجر الإمام البخاري قال له خالفت ليه تقول أن القرآن مخلوق؟ ذكر الكلام ده بأن البخاري قال القرآن مخلوق في كتابه بتاع الجرح والتعديل. رجعت لنفس النسخة بتاعت الجرح والتعديل جاب شوف ترجمة من اسمه محمد جاب محمد بن إسماعيل البخاري يقول شنو أن اللفظ القرآن مخلوق ابن أبي حاتم معاصر ديل اللي كانوا في زمانه. يلا الشاهدين السلف اتفقوا ولا اختلفوا؟ اختلفوا. طيب وين المذهب بتاع السلفين عصفهم؟ نحن ما قلنا انهم مذهب معين. اذا يبقى لو قال الناس المذهب عندهم مجموعة بتاعت اشياء اتفقوا عليها بل الاشياء اللي بيتفقوا عليها حتى الفرق الضالة يتفقون عليها معنا انه الله فيه والله واحد والله قديم والله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد وان هو المعطي هو المانع هو النافع هو الدار باسم اصوليات واساسيات تحت الدين. الاختلاف شنو في الاشياء التي هي شنو التفاصيل التهد. اما الفوق دي حتى الفرق الثالثه والرابعه والخامسه والعاشره فرق اهل الدلال حتى لو جبنا القدريه الله فيه يقول لنا ما في ولا يقولوا فيه يقولوا الله فيه الله كم واحد الله النافع الله دار الله معطي الله مانع دي كل الاساسيات دي نتفق معهم فوقها. لما نقول أن للسلف مذهبا معين هؤلاء هم السلف رضوان الله عليهم لابد أن نلاحظ هذه المصادر ونعرف هذا الكلام. طيب كون الإمام أبو الحسن الأشعري قال بنفس ما قاله البخاري وقاله مسلم لأن البخاري ما قلنا أكبر من الإمام أبو الحسن الأشعري ها توفي 200 قلنا 55 الإمام البخاري وأبو الحسن الأشعري ولد 260 ها 260 وتوفي 328 وغلا و30 وغلا و33 على اختلاف في ذلك. طيب شاهدنا وين؟ أن البخاري والإمام أبو الحسن الأشعري والماتريدي عاشوا في قرن واحد وكلهم شنو اسمهم سلف. وهل أبو الحسن الأشعري يعتقد أينما يعتقده الإمام أحمد بن حنبل أم إنه يعتقد ما يعتقده البخاري ومسلم والذي عليه جمهور المسلمين؟ الحافظ ابن حجر الأسقلاني في التهذيب قال شنو؟ نعم في لسان الميزان قال وكذلك قال ما كان عليه الإمام الإمام البخاري قال كان عليه الأشعري قال والماتريدي ومن بعدهم كلهم على هذا. فجمهور المسلمين على أن اللفظ والصوت الورق بتاع القرآن الكتب فوق القرآن ده حادث ولا من تقرأ القراءه بتاعتك حادث. والبخاري في خلق أفعال العباد قال الفاتحة دي زول لمن يقرأ الفاتحة في الصلاة قال ده عمل منه قال عملك قال انت ما بتعمل صفة لله عشان كده عملك ده مخلوق. قال أي عمل لبني آدم مخلوق قراءتك انقريب. عشان كده أهل العلم فرقوا بين القراءة والقارئ والمسألة ما تطول بنا اللي هي شنو مسألة جاءت في كتاب الله عز وجل كتار والحديث لكن ما وصلوا لدرجة أنه يبحث في هذه المسألة وهي هل الاسم هو عين المسمى أم الاسم للمسمى أم الاسم لغير المسمى. دي هي الوقفة هنا. الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الناس اللي بيقول اللفظ ذاته ياهو هم اللي روي عنهم كثير في الرواة عن السلف أن الاسم هو عين المسمى. قال لهم الاسم له المسمى اكتب لي فرس هنا في الصالة دي أو في اللستة دي اكتب لي فرس يلا ده الفرس أي اكتب فرس ده كتابة يلا أركب وأمش. ما الاسم ما قلنا هو المسمى. طيب قلت في لساني فرس أركب أمش. طيب الاسم في لغة العرب شنو يا أخوانا؟ الاسم ما دل على المسمى. الاسم الدال والمسمى المدلول. ده عند علماء المنطق ها والاسم عند العرب شنو يا اخواننا؟ ما دخل عليه الالف واللام البلد المسجد يبقى كده يا حزيده. فرقوا بين الاسم وبين المسمى، قالوا لو كان الاسم هو اين المسمى لما تكتب نار على ورق بتهرق لانه نار حقيقيه. عشان كده شنو يا اخواننا قالوا حشويه الحنابله كانوا بعيدين من العلم، قالوا شنو؟ ثلاثه اشياء. قول هسه الان موز، الموز العادي ده، ولا اقول لك شنو؟ مويه الوحده دي. حسب بمجرد ما قالوا موز، يلا في موز في اللفز، موز في الكتابة، وموز في الذهن حدرت به عنقوده، يا تل موز فوق ثلاثة هي. لا موز يا هو مكتوب هنا ده، وموز في اللسان، وموز يا هو ذاته حقيقة، يا تو فوق الموز. يا كان ما وقع عليك موبايل، طيب موبايل ده بس كان قلت موبايل، موبايل لفز تقدر تضرب به واللفز ده؟ اللفز تقدر تضرب به؟ ما ممكن. طيب موبايل كتابة تقدر تتصل به يا شيخ؟ موبايل العظمة ذاتها تتصل به ولا ما تتصل به؟ عشان كده هنقضيها الاسم، مسألة بتاعت الاسم دال للمسمى وليس أين المسمى، دي هي المسألة ذاتها. طيب ماذا كان الإمام أحمد بن حنبل؟ فقد ذكر حجة الإسلام الغزالي في مقدمة الأسماء شرع أسماء الله الحسنى. كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله مع جلالة قدره إذا سئل عن مسألة الاسم عين المسمى أو غير المسمى يرتبك، بل يقول الاسم للمسمى. فهنا بينوا السادة الأشاعرة منذ السلف والخلف هذه المسألة، ودي طول الكلام بها، ولكن ليست هذه هي مسألتنا، بل نحن بصدد بيان أن السلف رضوان الله عليهم اختلفوا في أشياء تتعلق بالعقائد، وهذا الاختلاف ليس دليلا على أن من خالف يعتبر كافر أو أنه ضال أو أنه خرج عن المذهب الحق، وليس ما يقوله البعض بأن السلف لهم مذهب معين بمعنى اتفقوا فيه في جميع المسائل، هذا ليس بصحيح. ولكن إذا قال من ينتمي إلى هذا المذهب هناك أساسيات يتفقون عليها هي من أساسيات الدين، ولكن هناك جزئيات يختلفون فيها، فهذا يكون فيه التغريب، وبذلك تكون الفرق الإسلامية الثانية المخالفة لأهل السنة والجماعة من جملة المسلمين وليسوا بكفار. فهمنا ما جرى بين الإمام والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وبين الشيخ الإمام الكرابيسي الذي كان علما من الأعلام والذي كان على ما ذكرناه. الشيء اللي قاله أيضا الإمام البخاري ومسلم أن اللفظ بالقرآن مخلوق قال به عبد الله بن كلاب. عبد الله بن كلاب ده منه يا أخوانا؟ ده شيخ الإمام البخاري العلم العقيدة. الآن في الكتب التي توزع مجانا مصنفين عبد الله بن كلاب بأنه شنو؟ من الناس الضالين، ونحن في جميع كتبنا لأنه من أهل السنة والجماعة. لماذا؟ الزول اللي بيكتب هو ما يدري ماذا يكتب. لو جعلناه من الفرق الضالة معناه أن الإمام البخاري أخذ عقيدته من منين يا شيخ؟ من أهل الضلال. عشان كده مسكين داعش يمشي يقتل نفسه ساي وما يعرف شيء من الدين، لو عرف والله لما مشى مات. لا فهمنا ولا ما فهمنا يا شيخ؟ يمشي يقتل نفسه ساكت. عبد الله بن كلاب شيخ الامام البخاري. طيب انا دار نعرف الامام البخاري اي فن في الدنيا موجود عنده ولا عنده فنون معينه؟ ولا ما ممكن نقول الكلام ده؟ اي امام مالك اي فن في الدنيا عنده له؟ خالك ابو حنيفه مولانا اي فن في الدنيا عنده له؟ ما كل واحد عنده جانب متخصص فوقه. الائمه الاربعه مع معرفتهم للعلوم لا يذكرون الا في طبقه واحده بس اسمهم فقهاء. أصحاب الحديث البخاري فمن دونه ليه ابن ماجه لا يذكرون ما علمهم إلا في طبقة واحدة محدثين بس فقط. القراء ما علمهم بالعلوم كلهم لا يذكرون إلا شنو في القراء بس. يلا أهل اللغة العربية يلا خليل ابن أحمد والسيبويه والقطرب والأخفش الكبير والصغير والمبرد كلهم لا يذكرون إلا بأنهم لغويين بس كل واحد عنده جانب يتكلم فوقه. عشان كده كلمة مذهب السلف لا بد لو كان في مذهب معين أن يكون إنه شنو سيد. سيدو منو؟ لحد الآن ما عرفنا سيدو، وكونه ما في سيدو يبقى ما في هذاته، لأنه لو في لكان وجد سيدو. وأما الواحد لا من تناقش يقول لك أنا على مذهب السلف، من هم؟ يقول لك ناس مالك والشافعي وأحمد بن حنبل. نبشرك ببشارة صمها، نهل أهل مكة وأهل مكة أدراه بشعابها. يلا بس دايرين نديك فترة كم؟ نديك فترة سنة تبحث لنا 10 مقالة للإمام مالك في العقيدة نستفيد منها علميا. 10 سنة نديك سنة كاملة. الكلام ده ما سبه يا مولانا؟ الكتب فيه ولا ما فيه؟ مش مدونة؟ نديك سنة كاملة تجيب لنا 10 مقالة بس للإمام مالك في العقيدة. ما في، ما بتقدر تجيبها. يبقى إذن بتصنع حاجة، شايف؟ من هنا يصنع. هو يقول على مذهب الإمام مالك. واحد مسكين كنا بنتونس معه، قلت له يا ود الشيخ انت فيات مذهب في العقيدة؟ قال انا مذهبي مذهب السلف. قلت له بفضل الله عز وجل بعرفهم كلهم، بعرف منهم باشيخ وعادل الحسن حمزة وكل الجماعة دول بعرفهم، ياتوا من السلف. قال ناس مالك والشافعي. قلت له الإمام مالك رحمه الله ما عنده كتاب ذاته في العقيدة وانت في مذهب في العقيدة، دي ما إشكالية يا شيخ؟ عشان كده انت صنعت ونصبت ما في، ما عنده كتاب في العقيدة. الناس اللي ترجموا للإمام مالك رحمه الله قالوا عنده رسالة وريقتين ولا ثلاثة ورقة في مسائل بتاعت قدر، وما موجودة عندنا في أيدي الناس، يذكر وتذكر لكن ما وصلت للأيدي. الشافعي قيل ما كتب، وقيل في رسالتين منصوبات للشافعي كده زيدا. أحمد بن حنبل في الأئمة الأربعة كلهن ما في زول نسب له كتاب عقيدة إلا هو عنده مسائل تسمى مسائل شنو؟ أحمد بن حنبل. كتر الحنابلة فيها من الكذب على الإمام أحمد بن حنبل، في ألف كتاب من كتب التاريخ موجود أن الحنابلة من كثرة كذبهم للإمام أحمد بن حنبل لا من اضطر فضلاء الحنابلة، كما ذكر مولانا الدكتور عادل حسن حمزة بالأمس في المحاضرة. لما يجي الناس دارين يذكروا أهل السنة والجماعة يقولوا الحنفية والمالكية والشافية وفضلاء الحنابلة. لماذا؟ الحنابلة الأوائل كذبوا للإمام أحمد بن حنبل لا من شوه سمعته. نجد الكلام ده وين؟ في كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزري، نرى ذلك. عشان كده احتاج أبو الفضل التميمي الحنبلي، وهو متوفى 400 شيخ، متوفى سنة 400 تقريبا وخمسة أو أربعة، يؤلف كتابه اعتقاد الإمام المنبل أبي عبد الله أحمد بن حنبل، يعني بين وفاته ووفاة الإمام أحمد بن حنبل يعني 100 سنة وكسر. في الوقت ذاك لقى الكذب كتر، أحمد قال أحمد قال وأحمد ما قال. ألف قبل 1000 سنة، حصل الكتاب عنده 1000 سنة ونحو من كم 1000 سنة وكسر، يبين على أن هؤلاء كذبوا على أحمد بن حنبل. ابن الجوزي رحمه الله، ابن الجوزي أبو محمد قبال ابن الجوزي أبو محمد عز بن عبد السلام، يلا احتاج في كونه في كتابه ها العقيدة أن يرد للحنابلة قال اللي نسبوا نفسهم لأحمد بن حنبل قال ليسوا من الحنابلة في شيء، واحتاج لمنو؟ ابن الجوزي الحنبلي يعمل كتاب دفء شبه التشبيه، يرد لمنو يا أخوانا؟ لأبي حامد وابن الزاقوني، يبين أن هؤلاء ليسوا من الحنابلة. دي مشكلة الحنابلة اللي تسموا باسم أهل السنة والجماعة والسنة والأحاديث بتاعت الآحاد، عشان كده دارين يجعلوها حجة حتى يصفوا ربهم بما لم يصف لما لم يجي او ياتي او يثبت في السنه عن النبي عليه افضل الصلاه واتم التسليم. لو كان ثم مذهب لكان عنده صاحب. انت لما تقول مذهب ليه هسه الان في زمن الامام مالك في كم من العلماء؟ كتار، لكن ليه ما عندهم مذهب؟ واحد عنده 100 مساله تتداول، واحد عنده 200 مساله، واحد عنده 10 مسألة، يا أخي ده ما اسمه مذهب. أنت عارف المذهب ده شنو يا شيخ؟ ليه كان ما في مذهب؟ لا من تتكلم في الدين في المسائل كلها الناس تسمع بيت من قريب ومن بعيد وتطل الدنيا وتاخذ عشرات السنوات حتى تصل لدرجة شنو يا أخوان يكون كلامك مذهب. عشان كده هو اللي بيقول مذهب السلف مذهب السلف، لما تجي شنو ما في. عشان كده لابد الناس يفهموا هذا الكلام كلمة حق لكن أريد بها باطل، لأنه يقول ليس هذا عند السلف. ثم من جمل المسائل واحد لما يقول لك المجسم شر الناس لأنهم وصف الله عز وجل بوصف ما من أوصاف، هو بيعلم الناس اللي قالوا أن الله سبحانه وتعالى جسم، يقول لا لا، التجسيم ده لفظ مجمل ممكن يراد به شيء كويس ومرات شيء ما كويس، عشان كده مجمل لا يجوز. يقول أو يقول لك السلف ما تكلموا فوق لا إثباتا ولا نفيا. طيب ده ما علم كون السلف ما تكلموا فوقه ما حجة، ومين اللي قال لك أن السلف إلا يتكلموا فوقه حتى يبقى حجة؟ القرآن يتكلم فوقه، أنت تتكلم أن السلف ما تكلموا فوقه. خدتوا بالكم بس مثال دارين نأخذه بس في مسألة بتاعت الجسم دي. القرآن يقول لك السلف لا إثبات لا نفي، ما في. الناس يقول لك أن الجسم ولا ما جسم ما يجوز تثبت لعله وما يجوز تنفي لعله. قل لي يجب عليك أن تنفي عن الله، ولو نصبت إلى الله عز وجل يكون وصفت الله بغير وصفه حتى في أسماء الله تبارك وتعالى. والأصل فوق شنو؟ هل هو من خصائص المخلوق أو من أوصاف الله عز وجل؟ هذا هو السؤال. من خصائص المخلوق ما أطلقه الله عز وجل إلا على المخلوق، وزاده بسطة في العلم والجسم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، دي كل أوصاف بتاعت المخلوقين. والشل ما ورد كما اتفقنا على أن الأسماء والصفات توقيفية، بمجرد ما سميت الله بغير ما سمى به نفسه اسمك ملحد. ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ما معنى يلحدون؟ يسمع الله وراه ينجر. عشان كده يقول أما كم قصدت بكلمة الجسم حاجة موجودة وقائمة بذاتها فهذا صحيح. رده الإمام الأشعري في اللمى قبل 1150 سنة وقال باطل. وأما أهل العلم في أنهم شنو نصوا على أن القائل بذلك خارج عن الملة. ولذلك إخوة الإيمان لا بد أن نعلم القول بأن السلف عندهم مذهب معين، فلا بد أن نعلم من هو إمام، وحتى نعلم اتفاقهم في جميع المسائل. ولكن هذا هيهات أن يستطيع الإنسان أن يثبته. ولكن نقول مجموع علماء الذين كانوا في السلف هناك أساسيات كبرى في دين الله عز وجل يتفقون فيها ويختلفون في بعض الأساسيات، فاختلافهم لا يؤدي بهم إلى أن يكون بعضهم كافرا وبعضهم مسلما، بل هي من الاختلافات السائغة التي سوقها النظر الصحيح. عبد الله بن كلاب ده شيخ الإمام البخاري في العقيدة، لا بد أن تعلم هو من أهل السنة والجماعة. ولو رفضت معنى إمامك البخاري الأمل كتاب التوحيد في الصحيح أخذ عقدته عن شنو؟ عن المبتدع الضالين. لا بد أن يفهم المسكين ما بيعرف. محمد بن كلاب من أهل السنة والجماعة قال اللفظ بالقرآن مخلوق. ومن يأخذنا أبو ثور الذي كان الإمام الجنيد على مذهبه، ده إمام متهد مطلق، كان يقول اللفظ بالقرآن مخلوق. منهم منه الحارس ابن عسد المحاسبي إمام أهل التصوف يقول أن اللفظ بالقرآن مخلوق. الإمام محمد بن نصر المروزي صاحب شنو أخوانا الكتب التي جمعت مسائل الاختلاف يقول أن اللفظ بالقرآن مخلوق. الإمام الذهبي بعد ما شاف وضاك وعرف الكلام ده كله قال الحافظ الكبير الكرابيسي أول زول أحدث القول بأن اللفظ بالقرآن مخلوق. وقال شنو الإمام الذهبي؟ قال الشيء اللي ذهب إليه الكرابيسي هو الحق، على أن شنو؟ قال حقيقة أن اللفظ بالقرآن ليس بمخلوق. الذهبي مرت به مرحلتين، المرحلة الأولى أيام كان ملازم لابن تيمية قال أشياء، وآخر حاجة رجع منها في سير علام النبلاء قال اللفظ بالقرآن مخلوق. وقع علينا وين ده؟ في سير علام النبلاء عندما جاب المسألة ذاتها بتاعت شنو اللفظ بالقرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ سير علام النبلاء الجزء 12 مباشرة صفحة 80 نجد هذا الكلام. هكذا إخوة الإيمان نجد هؤلاء الأئمة كلهم يقولون بذلك. أما الإمام الطبري وين هو اللي قال أن اللفظ بالقرآن مخلوق؟ نفس المذهب بتاعنا بنقوله. الطبري ذاته تقول ابن جرير العالم السلفي وغير ذلك. الحافظ ابن حجر الأصقلاني، الحافظ ابن كثير في كتاب البداية والنهاية ذكر الحافظ ابن كثير في كتاب البداية والنهاية بأن شنو في الجزء 11 صفحة 145 بأن الإمام الطبري ابن جرير جايبه بعنوان شنو يا أخوانا؟ جايبه بعنوان يعني تعصب الحنابلة أو تشديد الحنابلة، أنه قال للحافظ ابن كثير للحافظ من يا أخوانا ابن جرير الطبري، قال له أول حاجة أنت شيعي، خد بالك جدا عشان تعرف الصنيع اللي سووه. قال للحافظ الطبري ذاته صاحب التفسير اللي هو أجل واحد، قال له أنك أنت شيعي، وقال له قلت اللفظ بالقرآن مخلوق، وقالوا نناظرك. قال كفوا للمناظرة تعالوا. قال جو للمناظرة وما جو الحنابلة، زي ما حاصل في هذا العصر قديمة. الكلام اللي عنده كم؟ عنده أكثر من 1000 سنة. بالعربي ما واضح الكلام ده. من اللي قال أن الحافظ الإمام ابن جرير الطبري قال ابن جرير الطبري شيعي وأنه يقول باللفظ معناه باعتباره مبتدع لأنه شنو بقى زي الجهمية؟ من اللي قال الكلام ده؟ قالوا الحنابلة. من اللي قال قالوا الحنابلة؟ الحافظ ابن كثير قال ده الحنابلة. وقدش صبر قال ليك في التاريخ الطبري لمن توفي إلا دفنوه في بيته، لأنه الحشوية قال شنو حيحفروا قبره ويحرقوه. وفي نفس الوقت اليوم يتحدث شنو يا أخوانا أنه العالم للا غير ذلك. لماذا ابن جرير الطبري يا أخوانا بقى شيعي؟ ده تفسيره من ألف لحد يا هي نمرة واحد، ارجع علوم القرآن اقراها. ابن جرير الطبري نمرة واحد، ابن أبي حاتم نمرة اثنين، في الفقهيات القرطبي، في العقيدة الرازي، في اللغة النحو والصرف شنو أبو حيان الرازي، في القصص الثعالبي كده، كتب التفاسير كل واحد بحسب تفننه. يلا في شنو ابن جرير الطبري؟ ابن جرير الطبري عمل له كتاب ابن حجر الأسقلاني، ابن الحافظ ابن كثير ذاكره في كتابه البداية والنهاية مجلدين، يبين فيه تواتر حديث سيدنا علي بن أبي طالب الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. مشكلتهم كلها، ما من حشوي سبب مشكلة للناس عبر التاريخ إلا وفي الدنيا أكره ما يكره يسمع حاجة اسمها آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ليسمع أي حاجة ما يسمعهش. ما تقول مبالغة، الكتب ملأ بذلك، ولو دار تعرف الكلام ده تعرفه. يسمع أي حاجة ما يسمع كلمة شنو آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. السبب شنو؟ لكن المشكلة اللي عانى منها على بيت النبي عليه الصلاة والسلام، نحن بمجرد ما عرفنا أنه دود النبي عليه الصلاة والسلام بنخلي زيد وعبيد بس بنبقى معه. طيب انتوا بقيتوا معي وانا السلطة عبد شنو يعني؟ هوي خلي البلد ده. ده حصل منذ أن فارق النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا دي، شغالين مع على بيت النبي عليه الصلاة والسلام كده. ده سوى خلى الأشراف شنو؟ طلعوا من هنا ولا من انتشروا جو في أفريقيا وفي غيره بسبب ده. بعد ما الواحد يحاجر يسافر يمشي في محل يقعد، ما في ذول يعرف عنده سلة بعلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام. بعد فترة من الناس لو عرفوا أن ذول عنده سلة بعلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بنخلي زيد وعبيد ورئيس الدولة كله نجي نحاول. رئيس الدولة يقول الشغل ده ما بيفهم معي، أنا داير الناس، أنا لنفسي، والناس يجي حوم حوله يا ذول تشوف بلدك كده يا هو زيد الدش الحاصل. فشان كده أنهم هم حشوية الحنابلة ما يحبوا يسمعوا بهذا. ولو هم بيحبوا يسمعوا بهذا نقول لهم شنو؟ الأحاديث تواترت في فضائل آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يوم واحد ما سمعنا واحد. لكن أنا داير نسمع، هل واحد فيكم سمع واحد من النوعية دي صعد في المنبر ساعة كاملة أو ساعتين يتكلم في مكانة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ومكانتهم لابد أن يحترموا ويعظموا؟ في واحد فيكم سمع؟ لكن لماذا يا شيخ؟ ليه ما يحصل الكلام ده؟ لماذا؟ لأنه حشوية الحنابلة من أول يوم منعوا من ذلك، من أول يوم. الكلام ده شنو؟ الطبري يا شيخ اتوفى شنو يا أخوانا؟ أكبر من الإمام أبو الحسن الأشعري، نهاية 300 اتوفى الإمام الطبري. من الوقت ده قفلوا الباب بأن واحد ما يجيب ولا حديث واحد في فضائل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا رمي بالتشيع. بمجرد ما ذكرته يقول لك شيعي، عشان ما يقول لك شيعي بتخلي الكلام ده 1150 سنة الكلام ده. بل الشافعي جابوه قال له انت شيعي، وجل الحكومة مرق وفلان جابوه قال له، عشان كده عملوا احتياط، لأنه آل بيت النبي كان فيه الناس هيتيعوهم، وكان آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما في ممكن يلقوا لهم ناس يقتبسوهم ويأخذوهم، عشان كده ما دايرين. ولو قالوا دايرين نقول لهم الآن في الصحاح وفي السنن الأحاديث في فضائل آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام بلغت مبلغ التواتر، دارينكم تعلفوا كتب تصنفوا تبينوا شنو؟ أن محبتهم واجبة واجبة واجبة. ولو صليت وصمت وزكيت وحجيت وسويت وسويت كم مت إت بتغضبهم، النبي قال تخش النار تخش النار، والحديث تواترت. لماذا لا يتحدث الناس عنها؟ جريمة الطبري يا واحد يا هديب السيدة، عشان ألف ذلك. الإمام الحاكم أبو عبد الله بن البي أصحاب الصحاح والسنن كلهم ما في ذول تناول أحاديث في خصائص آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سيما مولاتنا السيدة فاطمة. لا من ذكر ابن البي كاتب له شنو؟ أنه شيعي. شيعيته شنو يا أخوانا؟ بس عشان ذكر فضائل آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام أحمد بن الحسين الإمام أحمد بن شعيب الخرساني اللي هو النسائي صاحب السنن، اللي هو شنو؟ ثاني كتاب بعد البخاري ومسلم أبو داود أن الترمذي النسائي، وهدين قدموا النسائي على صحيح مسلم كما في مقدمة سنن النسائي للحافظ الإمام الجلال السيوطي. النسائي جريمته الكبيرة اللي قالوا فوقه أنك شيعي وضرب لحد ما مات، ضرب في أنثيه لحد ما مات لأنه كتب كتاب في فضائل سيدنا علي بن أبي طالب. والكتاب الآن في أوساط أهل السنة والجماعة، ما في زول يقدر ينشره. نشرك لفضائل اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يجوز تصعد في المنبر تتحدث ساعة كاملة في أن والدي النبي عليه الصلاة والسلام في النار، ولا يستطيع أن يصعد في المنبر يتحدث يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم بارك لنا في يمننا وبارك لنا في شامنا، قال وفي نجدنا، في الثالثة قال هناك فتن وزلزال وبها يطلع قرن الشيطان، ما يقدر يقول. والحديث في صحيح البخاري، لكن يتحدث في كون أبي وأبيك في النار. دي المشاكل كلها شنو؟ ما سببوها إلا هؤلاء الذين نسميهم شنو؟ بحشوية الحنابلة. عشان كده كان ذكرت الحنابلة لابد تشق من النص، الحنابلة الحقيقيين الفضلاء اللي هم أهل العلم واللي كانوا وكانوا، والحنابلة الحشويين اللي بيزعموا أن شنو الدين قول منه عبد الله بن المبارك. الله عنده حد يقول عنده حد الدليل هذا اللي شنو قاله عبد الله بن المبارك. والله جد دار لها ضحكة يا أخوانا. نحن قلنا عبد الله بن المبارك يقدر يزيد في الوضوء؟ بيقدر، لكن يجوز أنه يثبت لله صفة إن لم ترد في القرآن، لأنه ممن من السلف. عشان كده شنو ما في الموضوع ده، أمشي تعلم العلم عشان تعرف الحاصل شنو. عرفنا الإمام ابن كثير ذكر الكلام ده في كتاب البداية والنهاية المجلد شنو يا أخونا الجزء 11 صفحة 154، وكذلك ابن العثير في الجزء السابع صفحة 272، كل ذلك ذكر شنو مشكلة ويسمى فتن الحنابلة. أكبر كتب التاريخ الكامل ابن العثير إمام أهل الأصول، ده كل من الأشياء التي شنو يعني ثبتت في الصحاح وثبتت في السنة عند أهل العلم. كذلك إخوة الإيمان، لما نقول أن السلف عندهم مذهب واحد معين، كلنا نعلم يقينا في مسألة من المسائل المهمة، ألا وهي مسألة يعني الميزان، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ونضع الموازين القسط الآيات. ما في شك بأنه أهل السنة والجماعة جمهورهم بيقولوا أنه شناخنا الميزان ميزان عديل وعنده كفة ولسان إلى آخر ما هنالك، كلهم يثبت الميزان وأنه توزن فيه الأعمال ويستدل بالآيات والأحاديث في ذلك. يجي المعتزلة في أهل السلف قال الميزان هو كناية عن العدل. لا، من قالوا هذا الكلام يأتي الإمام أبو حيان النهوي قال سبقهم إلى ذلك، قال مجاهد، مجاهد ذات تفسير ابن عباس وضحاك قال الكلام ده، والأعمش قال الكلام ده، والكلام ده ذكره الحافظ ابن حجر الأسقلاني في فتح الباري في الجزء 13 صفحة 438. ديل من أهل السنة والجماعة وافق المعتزلة على أن شنو الميزان ده كناية عن العدل، لكن ميزان حقيقة ما في، بس كناية عن العدل، لكن كونه عنده كف وعنده لسان وعنده سنج وغير ذلك. المراد من هذا الكلام شنو؟ عايزين نبين أنه لو كان في مذهب معين لكان علمناهم، لأنه ذل هم أهل السنة والجماعة وهم اللي نقلوا الروايات كلها في شنو في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا إخوة الإيمان، لو قلنا هذا المسألة نحن نسترسل فيها كثير، بنلقى في مسائل من هذا النوع كلها الوقت لا يسعى عليها، لكن لا بد من ذكر ولو بعدا من المسائل منها. منها مسألة فرعية من مسائل يعني شنو العقيدة، العقيدة قلنا عندنا مسائل أصلية ومسائل شنو فرعية، والمسائل ذكرناها دي كلها شنو فرعية. مسألة بتاعت التفضيل بين الصحابة، هل أفضل الصحابة سيدنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ولا في ترتيب آخر؟ نقول نعم، هذا هو الترتيب الذي عليه جمهور المسلمين من الصحابة والتابعين، وخالف في ذلك جمع من الصحابة وجمع من أهل العلم. فأهل العلم آخر حاجة وصلوا لكون أن الاختلاف الذي وقع في التفضيل بين الصحابة إنما هو اختلاف ماذا؟ اختلاف ظني، لأن التفضيل أصله من حيث الأجر، وقالوا كون فلان عنده أجر عند الله عز وجل أكثر من غيره ما في ذل يعلمه إلا الله عز وجل. فهذا الباب جعلوا أن التفضيل والتفاوت بين أهل السنة والجماعة في تفضيل بعض الصحابة على البعض ليس من المسائل المكفرة، ودي من المسائل التي اختلف عليها جماعة من أهل العلم. وكذلك أيضا أهل العلم في هذا الباب، الإمام مالك رضي الله عنه والإمام الشافعي في المسائل الفقهية التي اختلفوا فيها والتي تؤول المسائل فيها إلى مسائل كثيرة، كمسألة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في النبيذ، ومسألة الإمام مالك رضي الله عنه في قراءة الفاتحة، ومسألة الطهارة إن هي إلا بدعة منك وحديث من إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ إلى غير ذلك. كل هذه المسائل إخوة الإيمان مما ورد فيها بعد الخلاف عن جماعة من السلف. فالأمر كما علمنا وكما عرفنا إخوة الإيمان واضح وضوح الشمس بأن الأئمة الذين سبقوا من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين والأئمة المتبعين كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم هم خيرة الناس، ولكن هذا لا يجعل أن يكون هناك مذهب معين حتى نقول إن فلان اختلف مع فلان في كذا، لأن السلف منهم من يقول في آيات وأحاديث الصفات أمروها كما جاءت من غير تعويل ولا تكييف، وبعضهم يذكر ولا يقول شيئا، فإن هذا من الأمور التي نقلت عن السلف، وكذلك المسائل التي نسبت إلى بعض الأئمة من السلف، وهي مسألة الإرجاء، هل فلان مرجع ولا ليس بمرجع، والمسائل التي تتعلق ببعض الأحاديث التي بعض أهل السنة والجماعة يرى أنها ليست بصحيحة، مصنوعة لأقراد فيها ترجيح لجانب من الجوانب العقدية، كل ذلك موجود في كتب الأئمة من السلف وغير ذلك. فإخوة الإيمان، هنا الآن نصل إلى خاتمة ونهاية هذا الحديث، أن نعلم بأن السلف رضوان الله عليهم عندهم مسائل اختلفوا فيها في العقيدة، وهي من فروع العقيدة، كما اختلفوا في فروع الأحكام الشرعية، فاختلافهم في الأحكام الشرعية بل حتى يكاد الإنسان يقول هذه المسائل تفوت المئات، تصل إلى أكثر من المئات، ده كل ما روي عن الأئمة في كتب السلف بأن فلان اختلف مع كذا، فلان يرى كذا، فلان يرى كذا. مثال ذلك أن نجد سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مسألة المرأة إذا كان طلقت وعليها العدة بينما هي تعتد يتوفى عنها راجلها، هل تتم العدة الأولانية ولا تبني على عدة جديدة؟ سيدنا علي بن أبي طالب يقول تتم الأولانية، بس الجمهور على أنها تتم شنو؟ عدة جديدة. سيدنا عبد الله بن عباس يقول الله سبحانه وتعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، كلمة الإخوة ابن عباس قال الجمع بيبدأ من ثلاثة، إلا ثلاثة إخوة حتى ما يهجب منه الأم. الجمهور بما فيهم المالكية قالوا الإخوة هنا باثنين فقط بيبدأ، لدليل دل على ذلك. فكذلك أهل العلم في المسألة بتاع سيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه لا نكاه إلا بولي، الحديث تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه أكثر من 40 من الصحابة، مع القول المنصوب إلى الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه بأنه يجوز وإن لم يكن بولي، مع أن هذا يتعارض مع المتواتر. وكذلك أيضا ما اشتهر عن الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يستدل بقول الحق جل وعلا ومما أخرجنا لكم من الأرض، بأن الإنسان أي شيء أخرجته الأرض لا بد أن يخرج له الزكاة. والإمام أبو حنيفة رضي الله عنه لما قال ذلك الناس احتجوا عليه بقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في حب أو تمر في أقل من 5 أوسق، فنجد مئات المسائل من ذلك. لا من نقول في مذهب معين لا بد أن يكون إذن في إمام معين وتكون مسائل معينة اتفق عليها، وهذا لم يكن موجود، ولكن معظم المسائل التي اتفق عليها هي المسائل الأساسيات الرئيسيات، وأن الكلمة كون الإنسان لا يتكلم فيها إلا إذا كان قالها السلف. نحن هسه الآن في مذهب السادة الأشاعرة سلفا وخلفا نقول ربنا عنده صفة اسمها صفة شنو؟ القدرة والإرادة، ونقول أنها زائدة على الذات، وزائدة على الذات حسا لو قوم سيدنا أبو بكر من قبره ما يعرف كلمة زائدة على الذات لأنها مررت عليهم، كان جبنا سيدنا عمر ولا سيدنا عثمان ما في زول يعرفها، وعندنا الصحيحة وفي زمنهم، لكن لما تكلموا فوقها؟ لأنه ما وجد في زمان من يقول بكلام خلاف ذلك، لو وجد لكان وجد ذلك. عشان كده نحن لما نجد كلمة الجهة وكلمة الحد وكلمة اللفظ وغير ذلك نتكلم فوقها، ليس بالضرورة إلا تكون في أحد السلف، بالضرورة أن تكون توافق ما كان عليه الكتاب والسنة الذي يوافق ولو وجها من الأوجه الذي أخذ به السلف. وكان ما دام الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء، يبقى كل ما نجيبه من هذا الباب لابد أن يكون من هذا النوع من هذا الصنيع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا حتى نبحث أكثر وأكثر، ونعلم بأن الجزم في جميع المسائل بأن هذه المسألة ليست بصحيحة لأنها خالفت ما عليه السلف، وأن مذهب السلف على السلف. لذلك كتب كثير من أهل العلم وبينوا في هذا الباب بأن ليس ثم مذهب معين، فهؤلاء هم سادة وقادة السلف قالوا ذلك، يعني إلى آخر ما هنالك. كذلك أيضا إخوة الإيمان قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هل هذا يدل على ماذا؟ هل يدل على أن هناك في مذهب ولا لا يدل على أن هناك في مذهب؟ النبي عليه الصلاة والسلام داري يوري على أنه أنا المبلغ عن الله عز وجل، ويأتي من بعدي الصحابة رضوان الله عليهم، والصحابة البيض من بعدي دي ليبلغوا عني، أخذ مني وأخذ من الناس اللي بيبلغوا عني. معنى هذا الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فيما يبلغون ويبينون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيما يبينون عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليست السنة منقسمة إلى سنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين، بمعنى أنه حكم، بل إنما هي سنة النبي ببيان خلفاء الراشدين. لأنه جعلنا شنو يا أخوانا، قلنا مذهب الصحابي وقول الصحابي يؤخذ به إذا لم يوجد له معارض، أما إذا عرضه قول قال شنو يكون كسائر أقوال المتهدين. الإمام الجويني في كتابه الورقات قبل 1000 سنة قال الإمام الشافعي قرر في مذهبه القديم بأن مذهب الصحابي حجة، بعد ما قرروا أيام كان بمكة وكان بالعراق لما مشى لمصر تاني قام كتب في الجديد على أن مذهب الصحابي ليس حجة، بل اتكلم أهل الأصول أكثر من ذلك، قال الخلفاء الأربع لو أجمعوا على شيء هل هو حجة، انقسموا لقسمين، منهم من قال إنه حجة، قالوا شريطة أن لا يكون لهم معارض، قال إذا وجد لهم معارض من بقية الصحابة ليس بحجة لأنه من باب أنهم اجتهدوا وخالفهم الصحابة الآخرين، قالوا بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم في زمان كان في منه كان في التابعين والتابعين وافقون في مسائل وخالفوهم، ولم يأتي عن صحابي واحد قال لا ينبغي لكم أن تخالفونا لأن صحابة وأنتم تابعون. فابن عباس كان يرجع إلى قول تلميذ إكرمة ويرجع إلى قول تلميذ مجاهد مع أنه هو صحابي وهم تابعون، ولكن الصواب أحيانا مع الصحابي وأحيانا أخرى مع التابعين. ولذلك ورد في الآثار في علم الحديث رواية الأكابر عن الأصاغر ورواية الصحابة عن التابعين، حتى الصحابة رجعوا شارع من التابعين، التابعين هم البيرو من الصحابة، ثاني الصحابة كمان شنو أخذوا عن التابعين. هذا هو ما يعني يسر الله سبحانه وتعالى ذكره في هذه يعني المسألة. نسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق إن شاء الله.